بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله لما خلق، الحمد لله من لما خلق، الحمد لله هذه السماوات والأرض، الحمد لله هذه أحسن كتابه، الحمد لله هذا أحسن كتابه، الحمد لله هذه كل شيء، الحمد لله من كل شيء. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد، وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. يقول النبي صلى الله عليه وسلم: اجتمع قوم في بيت من بيوت الله يتلون كتاب الله ويتدارسونه فيما بينهم الى نزلت عليهم السكينه وغشيتهم الرحمه وحفتهم الملائكه وذكرهم الله فيمن عندهم. فنستحضر نيه صالحه في الجلوس في بيت من بيوت الله، ننتظر الصلاه ونتذكر بعض الايات من كتاب الله سبحانه وتعالى. توقفنا في المره السابقه عند قصة نبي الله موسى وعبادة بني إسرائيل للأكل، ولك أن تتخيل سيدنا موسى تلقى قومه 40 يوما، فعاد من عند جبل الطور فوجدهم يعبدون العشاء. حاجة صعبة جدا، يعني مش مثلا قعد 40 سنة، قعد 40 يوم فقط، 40 يوما، ومع ذلك عاد موسى فوجدهم ينصبون عجل، عرفوا يعملوا عجل في 40 يوم ازاي؟ يعني ايه السرعه والمهاره في الاداء دي؟ وبعدين عرفوا يعملوه ازاي؟ والفكره ازاي جت ونضجت وتحولت الى تطبيق بهذه السرعه؟ الله سبحانه وتعالى يقول للنبي صلى الله عليه وسلم: وكنا نقص عليك من انباء الرسل ما نثبت به فؤادك وجاءك في هذه الحق وموعظة وذكرى للمؤمنين. إن دي في آخر سورة يوسف، إن قصة الأنبياء بتثبتك، تعرفك الصراع، تعرفك الحق والباطل، تعرفك أنت ماشي فين، تعرفك الطريق، تعرفك الامتحانات والبلاءات اللي أنت هتمر بيها. إن مفيش بلاء إلا مر بهؤلاء إلا وسيمر أو سنمر نحن أيضا عليه. الله سبحانه وتعالى لما ذكر لنا في قصة سيدنا موسى وقصة بني إسرائيل عبادة هؤلاء العجل، توقفنا عند قول الله عز وجل: واتخذ قوم موسى من بعده من حليهم عجلا جسدا له خوار ألم يروا أنه لا يكلمهم ولا يهديهم سبيلا اتخذوه وكانوا ظالمين. اتخذوا ناس تكلفت انها تعمل حاجه. ايه اللي حصل لبني اسرائيل؟ سيدنا موسى ذهب لقوم ربي واستخلف عليهم هارون. قائد بني اسرائيل في الوقف ده مين؟ سيدنا هارون. سيدنا هارون ده نبي من الانبياء. بني اسرائيل قال لك احنا دلوقتي عندنا ذنوب كتير قوي. ايه الذنوب؟ احنا معانا ذهب، والذهب ده احنا اخذناه من الفراعنه واحنا ماشيين. شوفوا احساس الوزن، احساس الاسم ممكن يخلي الناس يدفعهم ان يمشوا في طريق خاطئ. ان انت حاسس انك عايز تعمل حاجه، حاسس انك انت مذنب، فبتحتاج انك تمشي في طريق. هيمشوا في انهي طريق يا ترى؟ قالوا احنا لابد ان احنا نعمل حاجه، لان احنا معانا ذنوب حملنا اوزارا من زينه القوم. رجل من بني اسرائيل، عالم من علماء بني اسرائيل، كان يحضر نزول الوحي على نبي الله موسى، ورأى جبريل على فرسه اللي هو اسمه السامري. السامري شاف سيدنا جبريل جاء يأتي إلى موسى يعلمه. ويوم من الأيام لما انطلق جبريل وقال موسى لبني إسرائيل: هذا جبريل يعلمكم دينكم، فإذا بالسامري يأخذ من آثار أقدام فرس جبريل، يأخذ إيه؟ حفنة من تراب ويضعها في يده. طبعا احتفظ فيها كده، هو رجل عنده حاجة مش عند حد. ونشوف الوقت ازاي ده كان مشكلة بالنسبة له، ان هو كان عنده حاجة مش عند حد، اللي هو بصوره بما لم يبصره به. بدأ السامري يقول لبني اسرائيل: انتوا عندكم مشكلة كبيرة، احنا اصحاب ذنوب كبير، احنا لازم نتوب. بدأ يحملهم ما لا يتحملوه من آثار هذه الذنوب، حملنا أوزارا من زينة القوم. بدأ يحملهم عائق نفسي وعبء نفسي، ان انتوا هتعملوا ايه؟ انتوا مفيش توبة، انتوا لازم تعملوا حاجة كبيرة. طب نعمل ايه بقى؟ شوف اللي انا بس عايزك تتخيل ازاي الناس دي وصلت انها تعبد عجل. نبي وعدهم وعدا حسنا أنه يذهب إلى لقاء ربه لموعد ربه يأتيهم بالتوراة فيها هدى ونور وموعظة. هذا الكتاب الذي ينير حياتهم نبي وعدهم أن يأتي به في الفترة دي اللي هو ذهب ليتلقى الألواح يأتي إليهم فإذا بهم يعبدون العجل. كيف انتقلوا من التوحيد إلى عبادة العجل؟ وكيف فتنت بني إسرائيل هذه الفتنة في هذه الفتنة بهذه السرعة؟ يعني ناس صمدت أمام فرعون وقوة فرعون وبطش فرعون عشرات السنين مع موسى بس وظلوا على التوحيد، ثم ينتقلوا بهذه السرعة في زمن الحرية، في زمن أنهم يطعمون ويسقون ولا مجهود، في زمن الكرامات، زمن معهم فيهم أنبياء نبي الله موسى الكليم ونبي الله هارون، كيف يفتنوا بهذه السرعة؟ قال الله سبحانه وتعالى: واتخذ قوم موسى من بعده من حليهم عجلا جسدا له خوار. ثم عقب الله سبحانه وتعالى: ألم يروا أنه لا يكلمهم ولا يهديهم سبيلا؟ هم مش شايفين إن هذا العجل لا ينبغي أن يعبد. طب أنا أسألك سؤال، هو إيه علاقة إن هم حملوا أوزارا بعبادة العجل؟ يعني إحنا عندنا ذنوب كتير وعندنا آثام كتير، وتعبدوا العجل ليه؟ طيب عندكم حلي أخذتوها من الفراعنة تخلصوا فيها يوموها في البحر ولعوا فيها، لكن تعبدوها عجل وتعبدوها ليه؟ يعني الفكرة دي جت منين؟ ازاي دي ركبت مع دي؟ عشان كده مهم يقولوا مهم ان يكون عندك دافع، لكن الاهم ان يكون عندك طريق. ان يقول لك انا تائب، طيب تائب اعمل ايه؟ يقول له امشي في الطريق. يجي يمشي في الطريق، مش هينفع تمشي في الطريق بدماغك. لما بتيجي تمشي في طريق بعيدا عن طريق النبي صلى الله عليه وسلم بتعمل زي بني اسرائيل. ان بني اسرائيل واوصلهم هذا الدافع ان احنا حملنا اوزارا من زينة القوم الى عبادة العجل. يعني مش مهم فقط ان يكون عندك دافع، لكن مهم انك انت كما ان يكون عندك دافع ان تمشي في طريق صحيح، ان تكون على هدي واضح. عشان كده يقولوا شرط قبول اي عمل هو ايه؟ هو اتباع النبي صلى الله عليه وسلم. تقول لك والله انا مؤمنة جدا، انا بحب ربنا جدا. طيب بحضرتك ظريف، الدين بقى مش اعمال، الدين في القلوب. لا طب حضرتك جبتها دي منين بقى؟ يعني انا ما عنديش مشكله ان انت مؤمنه وانك انت تقولي انك بتحب ربنا، لكن فكر بقى ان الدين في القلوب ما فيش فيه اعمال، دي حضرتك جبتها منين؟ لا الدين اقوال واعمال، اعمال منها قلوب وجوارح، والاقوال منها قلوب وجوارح. ان الموضوع مش زي ما انا عايز. حضرتك متبرجه، التبرج ده حرام. تقول لك يا عم ده بص كده، لا لا لا ده انا مؤمنه جدا، انا هعلمكم الدين. حضرتك هتعلمي مين الدين؟ مفيش مشكله عليك تتعلمي تتكلمي في الدين اللي انت عايزاه، لكن في الاخر خالص ينبغي ان يكون هذا الدافع على طريق واضح، على طريق مستقيم، على صراط مستقيم. ان السامري استغل ان بني اسرائيل عندهم احساس بالذنب ومشاهم في طريق جانبي. الطريق الجانبي ده وصلهم مش ان هم يعملوا معصية، ده وصلهم ان هم يعملوا ايه؟ ان هم يكفروا بالله، ان هم يشركوا. بني اسرائيل اللي لسه معديين من البحر، اللي بقالنا سنين بنتكلم عن او 10 سنين طويلة في صمود وفي معركة صمود امام فرعون، في الاخر يعبدوا عجل. ده فرعون قال لهم اقل من كده على الاقل. طب اقول لكم على حاجة، طب فرعون كان بيتكلم، طب العجل ما بيتكلمش. طب فرعون كان عنده قدرة. يعني هم رفضوا عبادة فرعون لينتهي بهم المآل الى ان يعبدوا عجل. انا عايزك بس تفكر قد ايه هذا الجرم، وعايز اقول لك برضه فكر في المسافه البسيطه التي فتن بها هؤلاء. كانت مسافه صغيره قوي، كانت فتره قليله جدا ما بين ان هو كان في رمضان صائم قائم وما بين ان هو النهارده بعيد، فتره قصيره قوي، 10 ايام او 15 يوما. كل حاجه وقعت، 40 يوم بعد سنين طويله كل حاجه وقعت. مش هقول لك كل حاجه وقعت. بني اسرائيل مثلا زنت، بني اسرائيل مثلا قتلت، بني اسرائيل مثلا شتمت، بني اسرائيل اكلت اموال الناس بالباطل، دول كفروا، دول عبدوا عجل. قال الله سبحانه وتعالى: الم يروا انه لا يكلمهم؟ طب فرعون كان بيكلمهم ولا يهديهم سبيلا، كيف لهم ان يعبدوا اله لا يعرف الطريق؟ كيف لهم ان يعبدوا اله هم من صنعوه؟ يقول لك احنا واحد جاب فكره وبعدين عبدها، واحد اخترع حاجه وبعد كده عبدها. قال: اتخذوه وكانوا ظالمين. ولما سقط في ايديهم، سقط في ايديهم يعني ايه؟ علموا انهم في ضلال وراوا انهم قد ضلوا، قالوا: لئن لم يرحمنا ربنا ويغفر لنا لنكونن من الخاسرين. سيدنا موسى رجع، اول ما سيدنا موسى رجع قال لهم: هو ايه اللي انتوا بتعملوه؟ عتب موسى على ثلاث: عتب على بني اسرائيل، وعتب على السامري، وعتب على هارون. وبدا موسى بهارون. ولما رجع موسى الى قومه غضبان اسفا قال: بئس ما خلفتموني من بعد، ايه اللي انتوا بتعملوه ده؟ قالوا: ده احنا بنعبد ربنا. قال لهم: ربنا مين؟ ربنا مش العيش ده مطلقا. الله سبحانه وتعالى اعظم واجل من ان يمثل. ما هذا الذي تفعلون؟ اعجبتم امر ربكم؟ والقى الالواح. القى الالواح، احنا قلنا المره اللي فاتت ان ايه القى الالواح؟ ان الالواح كانت مكتوبه، وقلنا 9 أقوال في كتابه الالواح، ان هي كانت موجوده على ياقوت او على زبرجد او على ذهب او على خشب ايا كان. وقلنا ان سيدنا موسى لما القى الالواح لم يلقيها احتكارا وامتهانا، انما القاها غضبا. وقلنا ان الانسان احيانا بيفقد السيطره على نفسه. ولنا ايضا فيها نكته، ان القى الالواح يقول لك من المعاني يعني اللي قالها بعض اهل العلم، ان هم اذا كنتوا هتعبدوا العجل، طب ما ده انت لو ما لو شفت الالواح هتعملوا فيها ايه؟ كده تعبدوها؟ هذه الالواح كتبها الله بيده. يعني سيدنا موسى ما كانش معاه ورقه وقلم يكتب، ولم يحفظ الالواح كما كان النبي صلى الله عليه وسلم يحفظ القران في صدره، انما انزل الله الالواح مكتوبه. وقلنا ان ليه التوراه سميت رسالات الله؟ لانها كان فيها عقائد وشرائع وموعظه واخبار. قال الله سبحانه وتعالى: والقى الالواح، اي القاها غضب. برضه اتكلمنا قلنا ان مش كل واحد يفقد اعصابه، او ان هو لا يستطيع ان يتخيل او لا يستطيع ان يتحكم في اعصابه ويفعل فعل، ان احنا نسارع باتهامه بالايه؟ بالكفر. ان انت لو شفت واحد بيجي من المصحف هتعمل ايه؟ هتقول ده كافر يعني، يقينا ان بيجي من المصحف اتهام. لكنه فقد هنا في حاجه اسمها اعتبار الدافع. وقلنا ان الانسان ان لما بيفقد سيطرته على مشاعره، هنا بيعذره اهل العلم. زي الراجل اللي ايه؟ اللي اخطا من شده الفرح، انه من شده الفرح فقد تحكم في لسانه، فقال: اللهم انت عبدي وانا ربك. الرجل اللي اخطا من شده الخوف، اللي قال: لئن قدر علي ربي ليعذبني عذاب لا يعذبه احد من العالمين. او زي سيدنا موسى لما ايه؟ القى الالواح، اللي هو اخطا من شده الغضب، اللي هي المشاعر الغضب والخوف والفرح. واخذ براس اخيه يجره اليه. دي ده اسمه كده، اسمه ايه عم الشيخ شريف؟ اسمه ايه؟ اسمه انكار. سيدنا موسى انكر على سيدنا هارون. انكر ازاي؟ اخذ براس ايه؟ اخيه، من راسه كده يجره اليه. قال: يا ابن ام لا تاخذ بلحيتي ولا براسي. مسكه من دماغه، من لحيته. ده انكار شديد شويه. يعني ينفع الواحد ينكر على حد يشد كده جامد كده؟ عم المنكر ما ينفعش، مش كده؟ والديني الجميل الظريف هو هتقول كده؟ ويعني ايه تشتد في الكلام يزعل؟ هذا انكار. انكار المنكر له درجات، ما من جاء منكم من كذا فليغيره فبيده. إن كوي اليد على من لك سلطة عليه. الأب مثلا لا أبن يتفاجع على حاجة غلط يقول له إيه تعالى بس مدعوك يا الله ولا يقوم مسك البتاعه على طول مش هيستنى عليه إن المدجس دخل لقى الطلاب إيه بيعملوا حاجة غلط بيعمل إيه بيقوم مسك العصاية على طول. إن من لك سلطة علي إنك أنت بتنكر فبيدي قال فإن لم يستطع فإيه فباللسان كلم فإن لم يستطع فبقلب. إحنا طبعا إن إحنا عندنا مشكلة كبيرة جدا في مسألة النصيحة وبالذات إحنا كمصريين يعني نشأنا في واقع ما ينفعش إنك أنت تنصح قبول النصيحة إن أنت إزاي حد يتقبل النصيحة من حد يقول لك أنا ما تيجي يقول لك يا حضرتك مثلا اعمل كذا حضرتك كنت بتصلي المفروض ان النبي اصلا مثلا لما يجي يصلي كان بيرفع يديه حذو منكبيها وحذو اذنيه يوم بصلي لك كده ايه انت عارف اكتر مني انت خليك بس في نفسك يا عم بس شوف انت لابس ايه الاول فانت طب انا عايز تنكي عليا لبسي انا ما عنديش مشكله بس حضرتك انا بنصحك في نقطه ان خلق قبول النصيحه ان احنا نقبل النصيحه احنا بنشتغل عشان تقبل النصيحه يقول لك ايه اختار الوقت المناسب والكلام المناسب واللفظ المناسب والمشاعر المناسبة وتختار انتهى اولويات النصيحة كل ده كويس دي كلها اداب مش شروط يعني مش لو ما عملتش كده يبقى ما ينفعش انصح ده كله حلو انك تعمله لكن ينبغي ان احنا يكون عندنا سهولة في قبول النصيحة حتى يسهل النصح انه اصلا لما سئل عن الدين قال الدين النصيحة انك تنصح بسهولة ما يبقاش انسان عنده تكبر ان هو ينصح عادي انك تنصح ويبقاش النصيحة انتقام يقول لك شوف انا ساكت عليك اول بقى ما تيجي انت تنصحه يعمل ايه يوم يطلع الارشيف ده عدى مشكلة في واحد اثنين ثلاثة اربعة يبقى النصيحة اصبحت انتقام ما عادتش نصيحة ما عادتش دين سيدنا هارون قبل نصيحة موسى وسيدنا موسى نصح بقوة وأول من عتب موسى عليه السلام عتب على النبي الوحيد اللي ما عبدش العجل عبد الرحمن سيدنا موسى هو اللي عتب عليه قلنا ليه قلنا دور أهل العلم في أوقات الفتن إن أول من يعتب عليه في أوقات الفتن مين أهل العلم طب سيدنا هارون نصح ولا ما نصحش نصح سيدنا هارون قال إنما فتنتم به وإن ربكم الرحمن فاتبعوني وأطيعوا أمري قال لهم أوعوا تعبدوا العجل وظل ينصح وينكر المنكر على بني إسرائيل سيدنا موسى ما كانش يعرف يعني فسيدنا موسى عتب على سيدنا هارون سيدنا هارون قال له فانتقل موسى إلى السامري قال ابن أمي إن القوم استضعفوني وكادوا يقتلونني فلا تشرك بي الأعداء ولا تجعلني مع القوم الظالمين ابن أم ليه ابن أم ليه مش ابن أب رحب هنا ده استعطاف قال له اصبر علي أحيانا كتير لما نكون مثلا الناس شغالة في الدين مع بعض بيعملوا حاجة دينية مع بعض فتلاقي واحد شايل مسؤولية كبيرة فوجد خطأ فبيحصل ايه ياخذوا مين يتحملوا الاخوه اللي شغاله معاه يقول لك لا ما يتحملوش ما ضايش اتحمل سيدنا هارون هنا هو اخطا ولا ما اخطاش انا عايز اقول لكم ان اكتر واحد عوتب في هذا الموقف او اكتر واحد اذي في هذا الموقف كان مين نبي الله هارون ليه لانه عاش الموقف ان هو خليفه فتحمل المسؤوليه بنو اسرائيل لم يتحملوا المسؤوليه مطلقا مثل الذين حملوا التوراه ثم لم يحملوها كمثل الحمار يحمل اسفارا بنو اسرائيل قالوا لما جم يلاموا قالوا ايه قالوا حملنا اوزارا قالوا احنا غلابه ده احنا كان عندنا شويه ذنوب بنتخلص منها والسامريه قال لنا وقعد يضغط علينا فاحنا مشينا وراه ما بيشيلوش اي مسؤوليه ما عندهمش اي نوع من انواع الاعتراف بالخطيئه انا غلط ابدا ده انا طيب جدا ده انا كان نفسي ان انا اقرب من ربنا تقوم تسني انا ما كانش قصدي ما كانش قصدك ايه واحدة متصلة بشيخ تقول له أنا أخويا زنى بس ما كانش قصده. قال لا ما كانش قصده إيه؟ الشيخ يعني إيه ما كانش قصده؟ إن سيدنا هارون تحمل مسؤولية بني إسرائيل في خلافتهم الدينية والدنيوية. سيدنا هارون أوذي إيذاء شديدا في رؤية المعصية. إن أنت بتشوف ناس بتنتقل من عبادة الله سبحانه وتعالى وحده ولا شريك له إلى عبادة العجل. يمكن عليهم ثم لم ينصاعوا لأمره. ثم هدد هارون بالقتل. قال إن القوم استضعفوني وكانوا يقتلونني. قال له كنت هموت. ثم لما جاء موسى كان أول من عتب عليه أو عتب عليه كان نبي الله هارون. هؤلاء رجال. سيدنا هارون عمل إيه بقى لو احنا مكانهم كنا عملنا ايه؟ حرام بقى. انا من ساعتها قاعد وقاعد اتكلم وبتاع في الاخر بتشتم بتقول لي انا كمان انا في الاخر اللي يعتب عليا كمان انت بتمسك لحيتي وراسي. طب شكلي قدام الناس ده انا ادي الدين بتاعك اهوت واهوت واهوت. سلام عليكم. ده اللي تلاقي يقول لك اصلي زحقني صلاة واحدة صلي في الجامع وبعدين لقيت ايه لقيت الناس في الجامع كده بت ايه ما هماش يعني ما جابوليش طرطة كده ولا كنافة بالمانجا فحسيت ان انا مش مرحب بيا قوي. ما حسيتش انك مرحب بيك قوي عشان ما جابولكش طرطة. يعني تحس ان ايه الناس بتدلع قوي. بقول لك انا دخلت وحسيت ان ايه ان انا مش يعني مش على هوى الناس. ما حسيتش ان انا كده راكب مع الناس وبعدين نتج ايه نتج بقى ان انا هروح اصاحب ناس وحشين. شوفوا تحملوا يعني سيدنا هارون كيف تحمل اعباء هذا الدين وتحمل اعباء الدعوه وكيف انه صبر مع بني اسرائيل صبر على دعوته. قال ابن ام ان القوم استضعفوني وكادوا يقتلونني فلا تشمت بي الاعداء ولا تجعلني مع القوم الظالمين. قال له ما شبتهمش فيه ولا تجعلني مع القوم الظالمين. انا لست مع هؤلاء ولم اقبل كلام هؤلاء انما انكرت على هؤلاء عده مرات حتى كادوا يقتلونني حتى كانوا هما يقتلوني. مين يا جماعه يتحمل ان هو ينكر المنكر مره واثنين وثلاثه واربعه وخمسه وعشره ويتحمل ايذاء لدرجه ان هو ممكن ايه يؤذى. النبي صلى الله عليه وسلم ظل ينكر على قومه الكفر حتى كاد أن يقتل مرات. مين يتحمل هذا الدين؟ شوفوا الفرق بين موقف بني إسرائيل اللي في كل المواقف يعني عارف إيه ما بتحملوش. يعني إحنا ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به. فعلا بني إسرائيل حاجة غريبة جدا إن في أقل المواقف على طول بيفرق على طول عنده مبرر ومبرر مقنع. يعني هتشوف الوقت مباراتهم لما تقعد تفكر كده تصدق تقوم تعبدوا العجل. قال الله سبحانه وتعالى قال رب اغفر لي ولأخي. سيدنا موسى قبل بكل بساطة عذر أخيه ودي محتاجين نتعلمها. محتاجين نتعلم يبقى عندنا سماحة في التعامل. ان انت لما بتنكر على واحد وبيقول لك انا اسف تقول له ايه؟ لا لازم تزنقه في كده في الكورنر وتقول له لا اسف دي اعمل بيها ايه؟ وانا استفدت ايه؟ انت تقعد ثلاث ساعات تقرره وتمغص عليه و يعني كل الالفاظ الصعبه اللي ممكن تقولها له تقولها له عشان في الاخر خلاص يبقى انت ايه؟ شفيت غليلك. هو انتقام ولا اصلاح؟ هو العقاب وسيلة للانتقام ولا وسيلة للإصلاح؟ قولوا يا جماعة العقاب وسيلة للانتقام ولا وسيلة للإصلاح؟ أنا بعاقب ابنك بتنتقم منه ولا بتصلحه؟ عشان كده خطأ إنك أنت تعاقب وأنت غضبان. لأنك أنت هيدخل فيها إيه؟ الانتقام. إن سيدنا هارون أنكر عليه إنكارا شديدا. عارف لما النبي عليه الصلاه والسلام ابو ذر قال لبلال قال له يا ابن السوداء يا ابن الامه قال له انت امك سوداء اللفظ ده يا ابن الامه ده كان مشهور عند العرب، يعني ما كانش فيه مشكله ان هم يسمعوه. لكن النبي عليه الصلاه والسلام غضب وقال عيلته بامه، قال له انت بتعيل امه؟ فقال فعلته؟ قال له اعملته. شوفوا تحمل مسؤوليه الاخطاء. فقال انك مليء فيك جاهليه، قال له انت دي جاهليه، دي مش من اخلاق الاسلام انك تعين واحد بجنسه او بماله او بمكانته او بلونه. فقال انك مليء فيك جاهليه. ابو ذر راح تحمل مسؤوليه خطاه، وضع وجهه على التراب وقال والله لا ارفعه حتى تطأه بقدمك. قال له مش هقوم من هنا لما تدوس على وشي. تحملا لمسؤوليته. ان سيدنا موسى سيدنا هارون تحمل مسؤوليه بني اسرائيل، تحمل مسؤوليه هذا الدين، دين بني اسرائيل، ولم يحزن من عتاب موسى عليه. وموسى عليه السلام قمل عذر هارون بكل بساطه، موضوع بسيط خالص، قال رب اغفر لي ولاخي وادخلنا في رحمتك وانت ارحم الراحمين. عايزين نتعلم الدعاء ده، رب اغفر لي ولاخي وادخلنا في رحمتك وانت ارحم الراحمين. نتعود ان انت تدعي لنفسك ولاخوانك ولاخوانك، نتعود انك تقبل العذر ببساطه وبسهوله، تبقى سهله في المعامله. قال لك اسف خلاص، مش لازم بقى 5 ساعات قبل اسف و7 ساعات بعد اسف، ومش لازم يبقى عندنا مبررات وراء مبررات عشان ما اقولش انا غلطان او انا مخطئ. عادي انا مخطئ. تلاقي واحد عامل مصيبه دخل، مش هقول لك دخل نفسه في حيطه، دخل الاف الناس وراه في حيطه، وتلاقي طالع يقول لك ايه احنا ما غلطناش. انت بص له كده مش فاهم حضرتك، اكيد في مشكله ما بتغلطش خالص، اكيد انا متاكد ان انتوا بتغلطوا. مين اللي بيغلط؟ مش عارف، الناس كلها بتغلط لكن انا ما بغلطش. اكيد الناس كلها عندها مشكله لكن انا ما عنديش مشكله. دي طريقه تفكير حاجه غريبه جدا. سيدنا موسى قال رب اغفر لي ولاخي وادخلنا في رحمتك وانت ارحم الراحمين. قال سبحانه وتعالى ان الذين اتخذوا العجل سينالهم غضب من ربهم وذله في الحياه الدنيا وكذلك نزل المفترين. سيدنا موسى عتب على بني اسرائيل، قال لهم ايه اللي انتوا عملتوه ده؟ قالوا له حملنا اوزارا من زينه القوم فقذفناها فكذلك القى السامري. قالوا احنا والله ده مش بتاعتنا، دي بتاعت مين؟ بتاعت السامري، احنا ما عندناش حاجه، احنا من. طب انا اسالك سؤال، تخيل كده واحد واحد بتقول له حضرتك مثلا بتاخد فلوس من حرام ليه؟ يقول لك والله اصل ما لقيتش حد يصرف عليها وانا صغير. اصل ابويا كان بيضربني وانا صغير. تقول له مثلا حضرتك ماشي في طريق حرام ليه؟ ماشي في طريق غلط ليه؟ يقول لك والله اصل انا اصل انا مره قابلت شيخ وطلع حرام. طب حضرتك قابلت شيخ وطلع حرامي، ماشي بقى انت في طريق غلط ليه؟ يعني ايه علاقه ده باللي انا بقوله؟ احيانا عارف انت الناس بتقدر تتحجج بحجج. يعني سؤال، بنو اسرائيل حراميه ولا بنو اسرائيل مشركين؟ يعني ايهما اعظم جرما؟ الشرك ولا ان هم ادعوا ان هم عندهم ذنوب من بني من الفراعنه زينة القوم؟ ان هو عارف بيشرك بربنا ويقول لك اصل انا كانت مشكلتي ان انا كنت كان معايا شويه ذهب عايز اتخلص منهم. عارفين لما جم يسالوا اهل العراق، جم يسالوا ابن عباس على ما يذكر ابن عمر، بيقولوا هو دم الناموسه نجس ولا طاهر؟ فقال يقتلون الحسين ابن بنت رسول الله ثم يسألون عن دم البعوضة. يعني هو دم البعوضة اللي متضايق قوي، هو ده المشكلة، ان انت تسأل هو البعوضة دمها نجس ولا دمها طاهر وانت قاتل، حاجة غريبة قوي. بيسأل عن دم البعوضة وابن بنت النبي عليه الصلاة والسلام، هم قاتلينه عندهم او بني اسرائيل. يقول لك احنا نتخلص من الاموال والزينة ثم هم ايه يعبدون العجل. اعتقد كان ابن عمر. ثم موسى عليه السلام قال فما خطبك يا سامري؟ قال له طب انت يا سامري ايه اللي خلاك تعمل كده؟ ده دلالة على ان سيدنا موسى عنده من الحكمة والعلم والفهم. سيدنا موسى كان ممكن يعلق السامري ويصلبه من اول لحظة من غير تحقيق، كان ممكن يعمل، لكن مقتضى العدل والحكمة ان يسأله ما الذي حملك على فعل ذلك؟ انت ليه عملت كده؟ سيدنا موسى عنده من القوة والمهابة اللي بيها يستطيع ان يعاقب السامري. يعني سيدنا موسى عمل ايه؟ سيدنا موسى مش جاب العجل وجابها في البحر، سيدنا موسى نسفه، يعني ما عادش فيه اي اسد قدام بني اسرائيل كلهم. بني اسرائيل كانت هتقتل سيدنا هارون لما انكر عليهم، لكن عرفوا يعملوا كده مع سيدنا موسى؟ لا. يعني سيدنا موسى له من قوة السلطان في قلوب هؤلاء، عشان كده يقولوا ايه؟ يقولوا الناس مش كلها مفاتيح بعض، احيانا انت بيفتح على اخوك ما بيفتحش عليك، احيانا الناس بتسمع كلام واحد ما تسمعش كلام التاني. عشان كده لما النبي صلى الله عليه وسلم مات ابو بكر قال لهم كده، قال لهم ان الناس لن تدين الى لرجل من قريش، ان سيدنا موسى فتحت له قلوب بني اسرائيل اكثر مما فتح لمين؟ سيدنا موسى. قال له ما خطبك يا سامري؟ يعني ايه خطب؟ يعني ايه خطبه؟ خطبه الجمعه. الامر الذي يتخطط فيه الناس الكثير، الامر العزيز، الامر العظيم، اسمه ايه؟ اسمه خطبه. حاجة الناس ايه تتخاطب فيها تتكلم فيها. قال له ما خطبك يا سامري؟ ما خطبك؟ ايه اللي عملته ده؟ سامري قال بصوت بما لم يبصروا به. قال له انا راجل شفت حاجة ما شافهاش حد قبل كده. سامري من اهل العلم، ممن حضر جلسة الوحي مع نبي الله موسى، ممن رأى جبريل ورأى آثار جبريل، وذلك كان سبب في فتنة بني إسرائيل. ربنا سبحانه وتعالى لما قال لسيدنا موسى إن ربنا سبحانه وتعالى فتنا قومك من بعدك، إن يعني إيه فتنا؟ يعني إيه؟ يعني امتحنا. الامتحان ده كان امتحان يا جماعة، الامتحان اللي بني اسرائيل وضعت فيه ده اللي احنا بنوضع فيه كل يوم، الامتحان ده كان امتحان ايه؟ ثبات. ثبات ده يعني هم ضلوا بسبب ايه؟ اضلهم مين؟ ربنا قال واضلهم ليه؟ السامري. امتحان الفرق ما بين العلم واهل العلم، امتحان الفرق ما بين الحق واهل الحق. إن بنو إسرائيل كان عليهم أن يعرفوا الحق ولا يتعلقوا بالأشخاص. لما تعلقت بنو إسرائيل بالأشخاص اختبرهم الله في رجل من هؤلاء الأشخاص، رجل من الأكابر من العلماء. هو ممكن عالم يا جماعة يكون سبب في ضرب مجموعة من الناس؟ أنت أكيد يعني مش عايزة، إحنا في زمن صعب. ممكن عالم، رجل من اهل الديانه، من اهل الصلاح، يكون سبب في ضلال الناس؟ كان اول مشكله السامري قبل ما نتكلم على بني اسرائيل كيف فتنوا السامري، اول مشكله السامري ان هو الايه؟ ان انا شايف اللي ما حدش شافه. إن الرجل اعتقد في نفسه أنه يرى ما لا يراه الآخرون. يا عم تواضع يا عم، خليك اسمع كده كلام الناس. طب اسمع كلام العلماء، طب اسمع كلام من حولك، طب انظر في آيات الله. أنا شايف، أنتوا أكيد مش شايفين. في مرض نفسي عايزين نسميه مرض السمرين، اللي هو ايه؟ اللي هو بصرته بما لم يبصره به، اللي هو انا شايف اللي انتوا مش شايفين. طب حضرتك قول لنا انت شايف ايه؟ يعني يمكن كده نحاول نشوف معاك. انت مش فاهم لكن انا فاهم، انا عندي اكثر مما عندك، فبالتالي اتبع امرنا. قال بصرته بما لم يبصره به. ثقة زايدة في النفس، ثقة غريبة. واحد وصل في نفسه لدرجة ان هو ما عندوش مساحة ان هو يقول انه ممكن يكون غلط. النبي صلى الله عليه وسلم علمنا الشورى. ايه الشورى دي؟ الناس تتشاور. الشورى دي اللي يا جماعة يقول لك في الامور الجامعة، يعني حاجة انا هعملها لوحدي مش محتاجة اشاور فيها مصطفى، لكن حاجة انا ومصطفى نعملها محتاجين ان احنا ايه؟ نتشاور فيها. حاجة هنعملها 10 50 100 1000 يبقى محتاجة اكيد شورى. فكرة ان انت واحد عنده ثقة في نفسه زايدة، لو كانت هذه الثقة لاحد لكانت للانبياء، لانهم يأتيهم وحي من السماء. يعني لو ان حد يبقى واثق في نفسه قوي قوي وبيقول كلام فقط على الناس ان تنفذ، كان ينبغي انه ده يكون مين؟ الانبياء. ليه؟ لان وحي خبر السماء. ومع ذلك علمنا النبي صلى الله عليه وسلم الشورى. يقول في كل الامور الجامعه، يقول اشيروا علي ايها الناس. عشان كده يقولوا من اكبر عوامل الثبات الشورى. حتى لو بعد ذلك، حتى لو بعد ذلك ان القائد اخذ بعكس الشورى وله ذلك، لكن على الاقل يسمع. يعني حتى لو ان القائد بعد ذلك قال لا لا لا الكلام ده انا مش هعمله وعمل عكسه، لكنه ايه؟ تتسع مداركه، يعرف اراء الناس. كما مثلا فعل الصديق لما سمع من اصحاب النبي صلى الله عليه وسلم في قتال منع الزكاة. اصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، طب اشيروا او لا ما نقتلهمش؟ طب بس نفكر، سمع من عمر، سمع من عثمان، سمع من كبار اصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، ابو بكر ايه؟ سنقاتله. كان ضد ايه؟ هذه الشورى. مع ذلك سمع، لانه بيتسع مداركه، لانه يعرف ابعاد المواقف من كل الجهات. السامري ما كانش ده عنده، كان عنده ايه؟ انتوا اكيد اغبياء. هم بيقولوا بني اسرائيل كده، انا الوحيد اللي فاهم. اسمعوا الكلام، عنده ثقه زائده في نفسه، عارف دايما كده، يعني قله العقل تخلي الانسان يرى او يشعر انه يرى ما لا يراه الاخرون. والحقيقه هو مين اللي كان صح؟ بنو اسرائيل على التوحيد ولا السامري مع بيت العجل؟ كان عليهم ان يفكروا، هو السامري يا اما مبتدع يا اما مجدد من مجددي الدين، يا اما راجل صاحب نظريه جديده. يعني محتاجين يفكروا. هو الراجل ده بيقول كلام غريب وجديد، فكروا. الراجل ده وضعه ايه؟ بيقول الكلام ده ليه؟ خالف كل من سبقوه ليه؟ ممكن يكون مجدد؟ تصدق فعلا ممكن يكون مجدد؟ سيدنا هارون معاهم نبي من الانبياء وهو الخليفه، قال لهم ايه؟ قال لهم ربكم الرحمن، ده مش ربكم. قال لهم اتبعوني واطيعوا امري. قال لهم اسمعوا هذا الكلام الذي اقوله لكم. طب ده الكلام يخالف كلام سيدنا هارون وخالف كلام سيدنا موسى. ممكن يكون مجدد عن الشعب، ممكن يعني ممكن يكون كده بيجدد في التوراه، عنده تصور من تصورات جديدة اللي هتبعث في بني إسرائيل روح الهمة فتقوم الأمة مرة أخرى. خالف كلام سيدنا موسى وسيدنا هارون ليه؟ قال بصرت ما يبصر به فضبطت قبضة من أثر رسول فلمستها وكذلك إيه؟ وكذلك سولت لي نفسي. هو مين اللي أضل نفس السامري؟ الشيطان. يعني إيه سولت الأول؟ يعني إيه سولت؟ زينت. سولت يعني زينت إن النفس زينت له العمل ده. حد يعرف يا جماعة السامري كان بيشتغل إيه قبل ما يروحوا سيناء وتفتن بني إسرائيل وتضل أو تضل بني إسرائيل وراء السامري؟ حد عارف كان شغال إيه؟ يعني راجل عمل عجل في أقل من 20 يوم وأقل من 40 يوم كان شغال إيه؟ كان شغال بتاع تماثيل لحات. كان شغال لحات ليه؟ لمين؟ للفراعنة. كان بتاع ايه؟ فلوس. مع انه كان واحد من بني اسرائيل بس الناس بتوعهم بتقول يعمل لهم ايه؟ عايزين نعمل عجل ابيس. يعمل لهم عجل ابيس هنعبده اعبدوه انا. طب ده تعاون على اسم العدوان مش فلوس. طب حضرتك انت بتشتغل بتصنع اصنام بيعبدوها، حضرتك ده تعاون على اسم العدوان بيجيب فلوس، يعني هعمل ايه يعني؟ السامري في مهارة ودقة صنع لهم هذا العجل في وقت قليل. انا متخيل ان جسدا له خوار. بعباس بيقول لم يكن له خوار، يعني ما كانش بيصيح، انما كان اجوف، فكان يدخل الهواء من ضمره فيخرج من فمه فيخرج له صوت، فهذا هو الخوار. ان واحد عمل عجل ذهب، وازاي ان هو ينحت الذهب على صورة عجل ده متميز، وازاي ان هو يبقى له ايه يخلط عجينة الذهب والزينة بهذا التراب الذي قبضه من أثر الرسول، وازاي انه يجعله أجوف له دبر وفم متصلين ببعضهم البعض، يدخل الهواء من ناحية ويخرج من ناحية. ده راجل يعني صنايع. السامري قال وكذلك سولت لي نفسي، وبقى فيها كلام كتير قوي. سولت لي نفسي، قال لهم، قال لك انا عايز اخد الذهب بتاع الايه بتاع بني اسرائيل. طب ناخده ازاي؟ لو احنا عايزين ناخد الذهب من بني اسرائيل وهم معاهم ذهب ناخده ازاي؟ لازم فكره دينيه، لازم حاجه كده تربطهم بالايمان. اقول لكم انا هصنع لكم الاله بتاعكم. طبعا بني اسرائيل تعمل ايه؟ كله هيطلع الاله. ده راجل هيصنع الاله. طب يا جماعه فكروا، الراجل بيقول ايه؟ اله ايه اللي بيتصنع؟ طب لما هو بيتصنع يبقى اله ازاي؟ كان لازم يبقى في فكره كده فيها ايه؟ فيها نبض. فيعمل ايه؟ يقول لبني اسرائيل انتوا عندكم اثام كبيره، انتوا لازم تتوبوا. طب نتوب ازاي؟ طلعوا الذهب ده كله. خد بالكم الذهب ده حرام. حرام ليه؟ انتوا واخدينه من الفراعنه ودي سيئه يا واد يا مؤمن. طب بالحل ان احنا نكفر عن السيئات نعمل ايه؟ نعبد العجل. بجد والله. يعني عشان نكفر عن سيئات المعصيه اعبد عجل؟ انا عايز اقول لك كيف ان هذه القصه تتكرر علينا، وكيف ان هذا الامتحان نمتحن ونحن ايضا فيه. عشان كده يقولوا ايه؟ اعرف الحق تعرف اهله. يعني يقول لك انت عايز تعرف الناس دول اهل حق ولا اهل باطل، تعرفهم ازاي؟ يقول لك امسك القران. لما هتمسك القران وتعرف قيم القران وتعرف عباداته وتعرف اولوياته وتعرف شرائعه، هتبدا تبص كده هو مين اللي منفذ الكلام ده. هتعرف الحق، هتعرف اهل الحق. عشان كده يقول لك الحق يعرف ولا رجاله تعرف. يقول لك الحق يعرف. السامري قريبا كان من اهل الحق، ثم اصبح من اهل الباطل في دقائق. ليه؟ ليه يا عم الشيخ عبد الرحمن اوعى تنام؟ قال وكذلك سولت لي نفسي. سولت لي نفسي، نفسي زينت لي. عارفين ابن ادم لما قتل اخوه ليه؟ ربنا سبحانه قال ايه؟ فطوعت له نفسه قتل أخيه. النفس اللي تزين لك حاجات، تزين لك انك تفقد الصحبة الصالحة، تزين لك انك لا تنصح، تزين لك انك ترد النصيحة، تزين لك انك انك من اهل الحق، معركة وهمية. احنا اهل السنة وما سوانا اهل البدع، فبالتالي لازم ايه؟ شوف اي حد يشتغل في الدين نهدمه. ليه؟ احنا اهل السنة. طوعت له نفسه هدم اخيه، طوعت له نفسه قتل اخيه تحت زعم المصلحة العامة، سولت له نفسه عبادة العجل تحت زعم. لابد ان نتخلص من هذه الاثام العظيمة التي حملناها من زينة الفراعنة، لكي يتخلص من السرقة وقع في الشرك. حاجة يعني تقعد تفكر كده، طب ليه؟ قال وكذلك سولت لي نفسي. طبعا الشيطان هيسيب الحته ديت، راجل عايز ياخد فلوس وياخد زينه بني اسرائيل، ونفسه بتزين له كده ان هو ايه، يعمل لعب عشان ياخد الفلوس، يعمل ايه على طول. هتلاقي الشيطان عامل ايه، عامل اكوبات على طول، نازل على طول عليه، نعمل ايه، نعمل عجل والعجل واللوم ويعبدوه وخلاص كده. ما احنا كده ايه، منها استفدنا ومنها ايه، ومنها طلعنا الذهب اللي جواهم كلهم، ومنها ان احنا عرفنا معاهم مين، وفي الاخر كل ده احنا هناخده. واعترفوا لموسى عليه السلام، قالوا ما اخلفنا موعدك بملكنا، ولكن حملنا اوزارا مزيه القوم فقذفناها فكذلك القى السامري. الله سبحانه وتعالى فضح هؤلاء، وكعالك الله سبحانه وتعالى في كلامه ان الامر محتاج الى عقول كما انه يحتاج الى قلوب. ربنا سبحانه قال: ألم يروا أنه لا يكلمهم ولا يهديهم سبيلا. إن الحتة دي مهمة يا جماعة. سيدنا إبراهيم لما ذهب إلى قومه يعبدون أصنام، قال لهم: ما تعبدون؟ قالوا: نعبد أصناما فنظل لها عاكفين. قالوا: إحنا بنعبد أصنام وبنعكف عليها. بنو إسرائيل عكفت على العجل وما رضتش تترك عبادة العجل حتى جاء موسى. فسيدنا إبراهيم سألهم مسألة واضحة، قال: هل ينفعونكم؟ هل يسمعونكم؟ استدعون. قال لهم: هما بيسمعوا؟ لا ما بيسمعوش. أو ينفعونكم أو يضرون، بيملكوا لكم نفعا أو ضرا، طب بتعبدوهم ليه؟ يعني واحد متعلق قلبه بحد، هل يسمعونكم يستدعون يعبدوا؟ واحد بيقول: واحد أنا بحبك حب عبادة. غلبان. هل يسمعونكم يستدعون او ينفعونكم او يضرون؟ اف لكم ولما تعبدون. عايز اقول لكم بس على كيف نزل العقاب على هؤلاء. ربنا سبحانه قال: ان الذين اتخذوا العجل سينالهم غضب من ربهم وذلة في الحياة الدنيا وكذلك نزل المفترين. عارفين عقاب اللي عبد العجل كان ايه يا جماعة؟ ايه؟ يقتلوا نفسهم. ان شاء الله نتكلم مرة الجاية كاملة عن هذا العقاب، ان ازاي الناس دي كان عقابهم عقاب. يعني هتعرف يعني ايه نعمة ربنا عليك، نعمة عظيمة، انك انت شو علانا التوبة باب مفتوح، شو علانا انك انت تقول استغفر الله بكل هذه البساطة، وانك تتوب، ان باب التوبة كيف ان هذه الرحمات تتنزل على هذه الامة، رحمات وراء رحمات. سؤال بس، هو ليه سيدنا هارون ما سابهمش؟ بعض اهل اصحابنا من المؤصلين جماعات الطيبين يقول لك العمل الجماعي اهم من ايه، من اي حاجه، لدرجه ان احنا ان قالوا: اني خشيت وان تقول فرقت بين بني إسرائيل ولم تهلكوا القوم. يا جماعة التوحيد أهم من يقينا بالأعمال الجماعية. يعني التوحيد عليه يستيق الناس، وإلا لما نزل الأنبياء ولما نزلت الكتب؟ التوراة فرقان والقرآن فرقان، فالناس تفترقوا على الحق والباطل. مشكلة الناس تفترق على الأهلي والزمالك، مشكلة الناس تفترق على مصر وسوريا، مشكلة الناس تفترق على أطباء وضباط ومهندسين، مشكلة الناس تفترق على دول عندهم 60 ودول عندهم 50. إنما ينبغي أن يفترق الناس على الإيمان والكفر، على الحق والباطل. ليه بقى سيدنا هامون جلس مع هؤلاء؟ هو سيدنا هامون قدم مصلحة اجتماع بني إسرائيل على مصلحة التوحيد والشرك مطلقا، لأن سيدنا هامون أنكر، مش ما أنكرش، قال إن ربكم الرحمن فاتبعوني، قال إنما فتنتم به. أمال لماذا مكث هارون عليه السلام مع بني إسرائيل ولم يتفرق المجموعة الذين آمنوا معه والذين اتبعوه؟ سؤال هاته خد قولوا. لماذا لم يتفرق هارون عليه السلام؟ لماذا لم يتفرق هارون عليه السلام بمجموعة آمنت معه من بني إسرائيل؟ يعني في ناس آمنت مع سيدنا هارون، أو سيدنا هارون كان لوحده، لماذا لم يفرق بني إسرائيل؟ كان بيحاول، هو حاول فعلا. ماشي، إني خشيت أن تقول. لماذا بقى؟ هيقتلوه. طب هو كان يسيبهم ويمشي، يعني ليه مكث معهم؟ لماذا قرر هارون عليه السلام أن يجلس مع هؤلاء منكرا عليهم على أن يعتزل الناس؟ هينزل عليهم عذاب، دي رحمة يعني. ماشي قولوا كده، قول يا خالد، قول يا صاحبي. عارف ان سيدنا موسى هيرجع؟ طب اقربها لكم شوية. النبي صلى الله عليه وسلم قرر الهجرة، صح؟ وعلم انه مهاجرا، صح؟ لماذا لم يؤدي النبي صلى الله عليه وسلم الأمانات قبل الهجرة، واستخلف علي بن أبي طالب يؤدي الأمانات بعد الهجرة؟ بداية سيدنا في جماعة حاجة اسمها أمانات. مين مستخلف على إيه؟ سيدنا موسى استخلف سيدنا هارون. ينفع أن سيدنا هارون يسيب الأمانة؟ ده وصلت؟ ليه النبي صلى الله عليه وسلم ما قال لهمش أنه هو مهاجر؟ اللي ما اداش الامانات، لان لو عرف ان هم عملوا، لو عرف، لو لقوا فجاه الامانات بترد هيعرف ان هو ايه؟ هيعمل حاجه، فكان لابد ان هو ما يقولهمش. في نفس الوقت مش هينفع ان هو يسيب الامانه، الدين امانه، امامه القوم امانه. انك انت مش بسهوله كده اصلا ماشي مع مجموعه شباب وبعد كده ايه؟ انا طلبت معايا ان انا اعبد ربنا. عم معصيهم كتير ومشاكلهم كتير، سلام عليكم. لم يفعل ذلك هارون لأنها أمانة، لأنه استخلف، لأنه خليفة على هؤلاء. مش دعب نعمله كتير قوي؟ قلبي مش لاقي قلبي على الحرم. طب يا عم الناس تحفيظ الأطفال اللي انت بتحفظهم مش مهم، تحفيظ أهم حاجة يا قلبي. طب ما انت هتروح وترجع مش هتلاقي قلبك برضه، هتفضل طول عمرك تلف عليه. بداية لأنها أمانة. رقم اتنين، لما تيجي بقى تحسبها بالمصالح، إنك تقول أصل مصلحة الاجتماع، مصلحة الاجتماع ما كانتش مطلقة، مصلحة الاجتماع لأنه أقدر على الإصلاح عندما يأتي موسى، وده كان واضح جدا إن سيدنا موسى لما جه عمل إيه؟ أخذ برأس أخيه من أكبر واحد لأصغر واحد بينصرع لأوامر موسى عليه السلام. طبعا عندي سؤالات كتير قوي في الموضوع ده، لكن سيدنا موسى لما رجع ألقى الألواح، نسف العجل، عزل السامري، أنكر على هارون. ما فيش واحد ما كانش له دور، ما لم يعاتب أو لم يؤخذ أو لم يسأل. رجل يعرف كيف يتحمل المسؤولية. أحيانا كثيرا ما بنتكلم عن الأنبياء دائما بنتكلم عن عبادتهم، عن أخلاقهم، عن أمانتهم، لكن إن احنا نتكلم عن إدارتهم، عن قوتهم في الحق، عن ترتيبهم للأفكار، عن تخطيطهم، كثير ما بنتكلمش عن تخطيط الأنبياء. زي سيدنا سليمان وضع خطة عشان ملكة سبا، زي سيدنا إبراهيم وضع خطة عشان عباد الكواكب، زي سيدنا محمد وضع خطة عشان عسى الله أن يخرج من أصلابه من يوحد الله، عشان أبناء الكفار يسلموا بعد ذلك. إن الأنبياء كان عندهم تخطيط للدعوة، كان عنده فهم، كان عنده عزيمة، كان عنده عقل. سيدنا موسى وسيدنا هارون لنا فيهم عبرة. سيدنا هارون لم يترك قومه بداية لأنه مستخلف عليه، ثانيا لأن مصلحة التوحيد أعلى عند عودة موسى عليه السلام. سيدنا موسى لو كان رجع لوحده من أجل سيدنا هارون، يا ترى كان موقف هيبقى عامل ازاي؟ هيتضايق؟ دي قضية مش هيتضايق، ما هو رجع ربنا أسف. القضية كان قدرته على الإصلاح هتبقى عاملة ازاي؟ هيعرف لوحده؟ أول يوم خالص سيدنا هارون موسى لما أبوه أسأل إيه؟ واجعل لي وزيرا من أهلي هارون أخي أشدد به أزري. نسيته يعني إيه أزري؟ يقول لك الأزري يعني الوز، منها الذي يتحمل، أو الأزري الإزار الذي يستر. إن سيدنا هارون يتحمل ويستر. ولقد قال لهم هارون من قبل يا قوم إنما فتنتم به وإن ربكم الرحمن فاتبعوني وأطيعوا. تحمل مسؤولية. بني إسرائيل لا تتحمل من أي مسؤولية، والأنبياء يتحملون مسؤوليته ولا يفرون من مسؤوليته. سيدنا هارون تحمل مسؤولية بني إسرائيل الدينية والدنيوية، واستخلفه نبي الله موسى على قومه. ونبي الله موسى يعلم أن هارون عضد، سنشد عضدك بأخيك. الله سبحانه وتعالى جعل هارون لموسى عضد، ساعد، يساعد، يعين، يتعاون، وجعله أسر، يتحمل ويستر. لذلك تحمل هارون عليه السلام هذه المهمة. بنو إسرائيل لما أنكر عليهم هارون قالوا لن نبرح عليه عاكفين حتى يرجع إلينا موسى. لن نبرح أبدا أبدا أبدا، مش ممكن إحنا نسيب العجل ده الإله اللي سيدنا موسى نسي يقول لنا عليه أنه يمشي. لازم يحط حتة دين، يعني لازم يبقى إيه؟ واحد بيفقر تقول له حضرتك ده إيه؟ لازم يجيب لك إيه؟ واحد في نص يسكر كده. ذكر أهو إن السامري عمل لهم اعتكاف. اعتكاف، اعتكاف على مين؟ على العجل. ناس، تخيل ناس معتكفة عشان تعبد عجل. لو انت واحد ماشي معدي كده في الشارع كده يقول لهم تعالوا هنا، انتوا مين؟ حضرتك عايزين بتعملوا ايه هنا؟ يقول لك احنا بني اسرائيل اللي ربنا شقلنا البحر وكان فرعون بيجي ورايا من شوية، وبعدين حضرتك بتعملوا بقى؟ لن نبرح عليه عاكفين حتى يرجع علينا موسى. رجع موسى عليه السلام قال يا هارون ما منعك إذ رأيتهم ضلوا ألا تتبعني أفعصيت أمري؟ قال له طب لما أنت شفتهم كده ما جيتش ورايا ليه؟ أنت عصيت أمري؟ فقال يا ابن أمي لا تأخذ بلحيتي ولا برأسي، إني خشيت أن تقول فرقت بين بني إسرائيل ولم ترقب قولي. قال له دي أمانة وأنا لا أتخلى عن الأمانة، وأنا لم أفرقهم إنما أنكرت عليهم. ثم انتقل موسى عليه السلام إلى السامري. قال فما خطبك يا سامري؟ قال بصوت ما لم يبصروا به فقبضت قبضة من أثر رسولي فنبذتها وكذلك سولت لي نفسي. قال له نفسي تقولك ان انا اعمل دفع عنه. احنا عايزين نتخلص من مرض ايه؟ اسمه مرض ايه يا جماعة؟ مرض السامري. مرض السامري اللي هو ايه؟ بصوته بما لم يبصره به. عايزين نتخلص. تلاقيه دايما كده هو حاسس ان هو فاهم كل حاجة. اللي حواليه مش فاهمين اي حاجة. هو دايما الاعلى وما حوله الاقل. دايما ينبغي ان الناس كلها تسمع كلامه لان هو ايه؟ بصوته بما لم يبصره به. دايما الجديد. الناس بقى بتتابع الحق ولا بتتابع الجديد؟ بجد؟ ما تشوف الناس كده بتتابع الحق ولا بتتابع الجديد؟ يقول لك الجديد في الدعوة. يعني هيجيب جديد في الدعوة منين؟ ما هو الدعوة قرآن وسنة هيجيبه يعني هو دول مش جديد أكيد يعني. وماشي ممكن الوسيلة جديدة لكن في الآخر خلاص هو إيه؟ هو قرآن وسنة. لكن لما يبقى حاجة مش قرآن وسنة هيبقى جديد منين؟ فالناس اصبحت تتبع الايه؟ الجديد. ما عادش تتبع الايه؟ الحق. كانت فكره حلوه وظريفه ان احنا نتخلص من اوزار هات الذهب. طب ما تيجي نعمل بالذهب ده حاجه بدل ما نسيبه كده يضرب في الشارع نعمل بيه حاجه. الراجل صنايعي شاطر يعمل لنا عجل عمل لنا عجل. الراجل الصنايعي ماهر العجل بيطلع صوت من هنا ومن هنا ده شيء عظيم. طب ما العجل ده ربكم وسيدنا موسى نسي ان هو يقول لكم عليه. شوف التدريج جاي ازاي. ذلك الدافع لوحده مش كفايه. ان يكون عندك دافع ان انا عايز اتوب مش كفايه انما عليك ان تسلك طريق. عشان كده يقولوا ايه؟ من نعمه الله على العبد اذا تنسك او اذا تاب ان يجد رجل من اهل السنه ياخذ على يديه. انك انت قبل كل حاجه ما تعرفها قبل ما كل حاجه تعملها تسال هو ده حلال ولا حرام؟ هو ده يدي ربنا ولا يغضبه؟ خارج مع اصحابك اسال حلال ولا حرام؟ رايح فرح في مش عايز اقول فيه حلال ولا حرام؟ نازل جامعه اسال رايح تشتغل شغلانه اسال حلال ولا حرام؟ داخل تتزوج اسال حلال ولا حرام؟ ان ما يبقاش الموضوع الحلال والحرام بعيدا رايح ترسم على وشك اسال حلال ولا حرام؟ مش هيصة بقى اي حد بعد يعمل حاجه يعملها يقول لك نعمل ايه نكذب على وشنا للاسف. قال بصرت ما لم يبصروا به فقبضت قبضه من اثر رسولي فنبذتها وكذلك سولت لي نفسي. قال فاذهب فان لك في الحياه ان تقول لا مساس. سيدنا موسى عزل السامري عزلا قال له انت مسكت من اثر رسول واعتقدت انك المسكه اللي انت عملتها دي لها فضل انت لن تمس احد ولا يمسك احد لوحدك عقوبه بالعزل. قال له انت ما عادش من هذه خالص وان لك موعدا لن تخلفه وانظر الى الهك الذي ضلت الى الهك الذي ضلت عليه عاكفا. قال له مش انت عملت اعتكاف هنا وخليت بني اسرائيل يعتكف وكنت هتقتلوا سيدنا هارون وكفرتم بالله؟ اكبر معصيه هؤلاء فعلوها كان ايه؟ كان الشرك. يعني هددوا هارون بالقتل. هل سيدنا موسى عتب عليهم لماذا هددوا هارون بالقتل؟ اخذوا زينه القوم او ادعوا ان لهم اوزار من زينه القوم. يقول لك الوزر هو الايه؟ الاسم المعنوي او الحمل المعنوي. ان هل انكر عليهم هذه الاوزار؟ اول حاجه قال لهم ايه؟ شرك. شوفوا سيدنا موسى ماذا قال لهؤلاء؟ قال وانظر الى الهك الذي ضلت عليه عاكفا لنحرقن. قال له هيتحرق. ثم لننسفنه في اليم نسفا. قال له هفجره هنسفه نسف. قدره هائله على تغيير المنكر. انما الهكم الله الذي لا اله الا هو وسع كل شيء علما. سيدنا موسى عليه السلام اخرج هؤلاء من ضيق ضيق النفوس الضعيفه. ان دايما النفس الصغيره تلاقيها دايما بتحاول تجسد تحدد بتحاول انها تضع الامور العظيمه في مسارات قليله ضعيفه مش عارف يتخيل ازاي ان هو يعود الله بهذه العظمه. ذاك سيدنا موسى قال لهم ايه؟ وسع كل شيء علما. ان يا جماعه من اسماء الله الواسع من اسماء الله العليم من اسماء الله العظيم العظيم الذي عظمته وسعت كل شيء، والذي رحمته وسعت كل شيء، والذي علمه وسع كل شيء. ازاي ان انت تتخيل في يوم الايام انك تعبد اله تستطيع ان تجسمه بيديك؟ ان يا جماعه جناب الله، ان ازاي يبقى عندكم تصورات عن الله بهذه الضعف، تصورات ضعيفه جدا، ان واحد عنده سوء ظن في ربه لهذه الدرجه ان هو ممكن يصنعه بيده؟ ده اله ايه ده؟ الله الكريم، الله القوي، الله العزيز، الله احد، احد الذي ليس كمثله شيء. يعني يقينا انك انت لما بتحاول تفكر مش هتعرف، لما بتحاول تنظر لن تراه، قال لن تراني، ان قدراتك اضعف واعجز واذل من انك تحيط به علما، انك عاجز، انك ضعيف. ازاي تتخيل انك انت ممكن تجسمه؟ قال انما الهكم الله الذي لا اله الا هو، وسع كل شيء. كنا اتكلمنا ان اذا اردنا ان نقترب من الله فعلينا بالاخلاص، وان السوره اللي في القران سميها سوره الاخلاص ما تذكرش فيها ولا مره الاخلاص، انما كانت السوره بتتكلم عن مين؟ عن اله يحتاجه كل احد ولا يحتاج اليه احد وليس كمثله احد في اي شيء. اله يصمد اليه في كل المواقف، مش بس عند الحاجات. يعني نحن نحتاج الى الله لنعبد، نحن نحتاج الى الله في الصحه، نحن نحتاج الى الله في المرض، نحن نحتاج الى الله في الفرح، ونحتاج الى الله في الحزن، نحتاج الى الله في القوه، ونحتاج الى الله في الضعف. الصمد الذي هو اعلى كل شيء، اعلى الرحمه واعلى العزه واعلى الجبروت واعلى الكبرياء واعلى الكرم واعلى الحلم واعلى القهر، والذي ليس كمثله احد في اي شيء. ان يقول لك فلان عليم وفلان عليم، لا لا بقى، ليس في علم الله احد. فلان عنده قدره وفلان عنده قدره، لا لا لا، ليس في قدره الله احد، ليس في قدره الله احد. ان احنا انك بتعبد اله احد صمد، تحتاج كل المخلوقات وهو لا يحتاج الى اي احد من هذه المخلوقات، ليس في صفاته ولا في افعاله ولا في اقداره ولا في شرعه احد. هل في شرع الله احد؟ هل في رحمه الله احد؟ قال الله سبحانه وتعالى كذلك نقص عليك من انباء ما قد سبق وقد اتيناك من لدنا ذكرا. هذه الانباء اخبار عظيمه ينبغي ان نعرفها، من قصة نبي الله موسى وقصة نبي الله هارون. لما عاد موسى عليه السلام أذن الله في توبة بني إسرائيل، غير أن التوبة لم تكن مجرد استغفار، استغفر الله استغفر الله استغفر الله وخلاص يلا يا ابني هو وقوموا مغفورا لكم وخلاص الموضوع خلص، لا لا لا لا، كانت لها ثمن، وثمن أغلى مما يتخيله أهل هذا العصر. يعني لما تيجي تشوف كده الناس في أقل من زاده بكثير لا يتوبون، لما يكون مثلا سارق فلوس ويقول لك أنا عايز أتوب أعمل إيه؟ استغفر الله استغفر الله استغفر الله، تقول له حضرتك فلوسي لازم ترجع لأصحابها، يقول لك لا لا يا ده متشدش، طب حضرتك فلوس دي حرام هتلاحقك في الدنيا قبل الاخره، هتكون سبب في انك انت تفتن بعد ذلك. متشدد. خلينا في الراجل اللي قال لي ايه؟ استغفر الله استغفر الله استغفر الله فقط. الاستغفار يتبعه توبه، يتبعه عوره، يتبعه رد المظالم، يتبعه رد الحقوق الى اصحابها. لو تخيلنا ان احنا امرنا ان احنا نقتل انفسنا ليرضى الله عنه، هفصل لكم المره الجايه تفصيل حلو يعني، بس تخيل ممكن تعمل ده؟ ان انت عشان تتوب انك انت تموت او تقتل حد اللي تحبه ويختاروا بقى مين اللي هيموت فينا؟ كانت هذه التوبة بني إسرائيل. أقف وإحدى هذا الحد وأقول قولي هذا وأستغفر الله.